قضاء الفائز من تكبيرات الجنازة يعني دخل الإنسان في التكبيرة كبر التكبيرة وتسلم الإمام يكمل هو من عنده يكمل ويعتبر الأولى هذه أولى له نعم أدركها أولى له هي أولى له فيقرأ الفاتحة ثم الصلاة ثم يدعو للميت